السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا وقد أخذنا فيما مضى من تفسير القرآن الكريم إلى أن وصلنا إلى أثناء سورة الأحزاب. يقرأ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. هذه الآيات الكريمات الآتية تتحدث عن التخيير، عن تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أمره بالتخيير، بأن يخيرهن بين البقاء معه وطلب الدار الآخرة، أو يريدن الدنيا فيطلقهن ويسرحهن سراحا جميلا. هكذا خيرهن. وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصله الأساسي هو كثرة الغيرة فيهن والتغاير، ثم مطالبتهن فوق طاقته بمصروفات البيت. فلما أكثرن عليه وشققن عليه آلى منهن شهرا، فتعزل في غرفة، في علية في غرفة، ثم عند تمام الشهر نزل قوله تعالى: هذا يا أيها النبي قل لأزواجك. فنزل، ثم بدأ بعائشة رضي الله عنها فقال: أنا أعرض عليك أمرا، عليك ألا تستعجلي إلا أنت بمشاورة أبويك، لأنه يعلم أن أبويها لا يريدون فراقه صلى الله عليه وسلم لها. فلذلك قالت: ما هو؟ قال: فقرأ عليها الآية فقالت: أفي هذا أستأمر أبوي؟ أختار الله ورسوله والدار الآخرة، لكن قالت: بشرط ألا تخبر واحدة من زوجاتك بأن عائشة قالت هذا، لأنهن إذا سمعن هذا يتبعنها، وهي لا تريد أن ترى جنبها أحدا، بل تريد أن يفارقهن جميعا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني امرأة منهن ما قلت إلا أخبرتها، إن الله لم يبعثني معنتا ولا كذا ولا كذا، وإنما بعثني معلما إلى آخره. وقاله عليه الصلاة والسلام. فالحاصل خرج من عندها وذهب إلى واحدة ثانية وأخبرها فقالت كما ظنتي. قالت ما قالت عائشة؟ قال اختارتني. قال أنا اخترتك. والثالثة والرابعة والرابعة تسعة، كنا تسعة نسوة كلهن على وتيرة واحدة، اختاروا الله ورسوله والدار الآخرة. فهذا هو سبب نزول هذه الآيات، وهو قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها، يعني كنتن هذه مرادكن زينة الدنيا، فتعالين أمتعكن متعة الطلاق وأسرحكن سراحا جميلا، أي طلاقا مفارقة من غير إضرار. هكذا قال الله سبحانه وتعالى، أمره بذلك فأدى ذلك. قال وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن للتي أحسنت أعمالها وأصلحت أعمالها أجرا عظيما، وهو أجر الجنة، دخول الجنة، الفوز بجنة النعيم. هكذا أمره الله فأخبرهن بذلك فاخترنه كلهن. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى في أول الأمر ما اختارهن أزواجا للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وهن في مستوى عالي، إلا وهن راغبات في الجنة زاهدات في الدنيا، فهذا هو السبب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المفسر رحمه الله تعالى ونفعنا الله جميعا بعلومه وعلومكم آمين، هذا أمر من الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن يخير نساءه بين أن يفارقهن فيذهبن إلى غيره ممن يحصل لهن عنده الحياة الدنيا وزينتها، وبين الصبر على ما عنده من ضيق الحال، ولهن عند الله في ذلك الثواب الجزيل. فاخترن رضي الله عنهن وأرضاهن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، فجمع الله لهن بعد ذلك بين خير الدنيا وسعادة الآخرة. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءها حين أمره الله أن يخير أزواجه، قالت فبدأ بي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك أن تستعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت وقد علم أن أبوي رضي الله عنهما لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال وإن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى تمام الآيتين. قالت فقلت له ففي أي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها أنزلت آية التخيير فبدأ بي أول امرأة من نسائه رضي الله عنهن، فقال إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك. قالت قد علم أن أبوي رضي الله عنهما لم يكونا يأمراني بفراقه. قالت ثم قال إن الله قال يا أيها النبي قل لأزواجك الآيتين. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة. ثم خير نساءه كلهن فقلنا مثل ما قالت عائشة رضي الله عنهن، وأخرجه البخاري ومسلم مثله. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه فلم يعدها علينا شيئا، أخرجاه. معنى ذلك التخيير لا يسمى طلاقا، وهذه مسألة فيها خلاف في ذلك العصر. من ذلك العصر؟ ذلك العصر بعض الصحابة يرى أن من قال أن خير امرأته إن اختارته تقع طلقة واحدة،

يعني نساء النبي لستن كأحد من النساء، متى؟ إن اتقيتن، إن تتقوا الله أنتم لا يوازيكم سائر النساء. وهذا هو الواضح من في المعنى، وأسلوب القرآن هذا يقتضي هذا. فعلامة الوقف تجعل بعد قوله إن اتقيتن. ولماذا جعل فوق؟ أنا أمامي جعل علامة أن اتقيتن، والقارئ قرأه هكذا، وكل من أسمعه يقرأه هكذا، وأنا ما أقرأه هكذا. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، هكذا انتهى انتهى انتهى الكلام جملة. إن اتقيتن الله يعني بالتقوى، معنى ذلك أنكم ما تفضلتم على سائر النساء إلا بالتقوى، ليس كونها زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف فقط، بل مع التقوى إذا حصل التقوى، لأن ذلك لا يستلزم ذلك. كم مر لكم قصة نوح، وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح امرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخلن مع الداخلين. هذا ما ينفع، وإنما هو زوجة النبي ثم التقوى. فإذا اتقت الله سبحانه وتعالى وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازيها أحد من النساء، فلا يوازيكم أحد من النساء بسبب ذلك يعني. فهذا نص في الحث لهن على تقوى الله سبحانه وتعالى حتى يرتفع قدرهن عند الله. إن اتقيتن فلا تخضعن، هذه جملة لحالها، فلا تخضعن بالقول، هذا نهي يعني خضوع بالقول، يعني إذا تحدثتم لا تتحدثوا بصوت رقيق. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض نفاق، أو يعني فهذا يعني لا ينبغي لكم، لأن المرأة إذا رققت نفسها فالمنافق يطمع فيها. فلذلك لا ينبغي أن تتحدثوا، إذا تحدثتم مع الرجال الأجانب كبروا صوتكم ولا ترققوه، وهذا تأديب من الله سبحانه وتعالى، وهو نص فيهن ويشمل سائر نساء الأمة. بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، معروفا عند الناس، وهو قول يعني صوت خشن، يعني حتى لا يطمع من كان في قلبه مرض في كنا. فهذا ما ينبغي لكم، تأديب، هذا تأديب، تأديب للأمة أيضا. وقرن في بيوتكن، هذا أيضا يشمل الأمة، وقرن وكرن قراءتان في بيوتكن، يعني أثبتنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، لأن الجاهلية الأولى النساء تمشي عاريات كاشفات يعني كيف شاءت في الأسواق، وفي تخرج من بيت زوجها بدون استئذان، هكذا كان في الجاهلية. فلا تكون مثل ذلك، وإنما أدبكن أن تثبتن في بيوتكن ولا تتحركن منه، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة، الصلاة أقمنها، صلوها بأدابها وسننها وخشوعها، وآتينا الزكاة، أي أدينا زكاة أموالكن، وأطيعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، أي الإثم أهل البيت، يا أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. وهذا هو سبيله، وهذا التطهير من الإثم، وكذلك أيضا، وهذا التبجيل والتكريم يكون طريقه هذا التقوى، وكذلك طاعة الله ورسوله، وكذلك إيتاء الزكاة وأداء الصلاة في وقتها المحدد بأدابها وشروطها وأركانها وسننها. واذكرنا أيضا، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله، آيات القرآنية، اذكرنا اتلوا القرآن وتذكرنا وتدبرنا فيه ما يتلى في من آيات الله، والحكمة السنة المطهرة، يعني معناه فكرنا في هذا وتدبرنا، واتلوا القرآن ودارسوا السنة النبي صلى الله عليه وسلم،

أفضل لكم. خبير بكن، وأن كن أهل لذلك، أعطاكن ذلك وخصكن بذلك. قال ابن جرير رحمه الله: واذكرن نعمة الله عليكن بأن جعلكن في بيوت تتلى فيها آيات الله والحكمة، فاشكرن الله على ذلك واحمدنه. إن الله كان لطيفا خبيرا، أي ذا لطف بكن، إذ جعلكن في البيوت التي تتلى فيها آياته والحكمة وهي السنة، خبيرا بكن، إذ اختاركن لرسوله صلى الله عليه وسلم أزواجا. وقال قتادة: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال: يمتن عليهن بذلك. رواه ابن جرير. وقال عطية العوفي في قوله: إن الله كان لطيفا خبيرا، يعني لطيف باستخراجها، خبير بموضعها. رواه ابن أبي حاتم. ثم قال: وكذا روي عن الربيع بن أنس عن قتادة. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الآية الكريمة نزلت لما سألت أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ما لنا لا نذكر في القرآن مثل ما يذكر الرجال؟ يعني القرآن يتحدث أوله إلى آخره عن الرجال، ما يذكر النساء، لماذا؟ فأنزل الله هذه الآية فقال: الرجال والنساء سواء في عمل الخير وغير ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآية وقال: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، هذا فيه دليل على أن الإيمان غير الإسلام، يعني الإيمان أخص والإسلام أعم. قال: وكما يقال هما كالفقير والمسكين، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا اجتمع افترقا وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع افترق معناه إذا ذكر في محل واحد يفترقان، كما في حديث جبريل قال: يا رسول الله، يا محمد، أخبرني عن الإسلام، ثم قال: أخبرني عن الإيمان، فرق بينهما. ولذلك في التفسير قال: أن تؤمن بالله وملائكته إلى آخره، وأما أبد الصلاة أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، فتفسيره مختلف. وأما في سائر ذلك، إذا قيل مسلم يكون مؤمنا، وإذا قيل مؤمن يكون مسلما، إذا افترق افترق، إذا اختلف افترق، وإذا افترق اجتمع. هذا هو معناه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الإسلام غير الإيمان، هذا أنكم متلبسون بالأعمال الظاهرة فتكونون مسلمين ولستم مؤمنين لأنكم ما صدقتم في باطنكم. فلذلك يعني إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، لماذا فرق بينهما؟ لأنهما يختلفان في المفهوم. والقانتين والقانتات،

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير في طريق مكة فأتى على جمدان فقال: هذا جمدان، سيروا فقد سبق المفردون. قالوا: وما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. ثم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: والمقصرين. قال: والمقصرين. تفرد به من هذا الوجه، ورواه مسلم دون آخره. وقوله: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، خبر عن هؤلاء المذكورين كلهم أن الله تعالى قد أعد لهم، أي هيأ لهم منه لذنوبهم مغفرة، مغفرة وأجرا عظيما، وهو الجنة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه الآية الكريمة نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها، حيث خطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد، لأسامة بن زيد، وذلك لزيد بن حارثة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطبها فرحوا وفرحتها وظنوا أنه يريدها، فقال: لست أريدها لنفسي، إنما أريدها لزيد. فعند ذلك أبوا، أبتي هذا عبد، يعني مولى، كيف أتزوجها أنا قرشية مرتفعة مستوى كذا. فأنزل الله تعالى هذه الآية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، أخوها معها منع ذلك، ولا ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، أن يكون لهم الخيار من أمرهم، أي يرد ذلك ويختاروا رأي أنفسهم، ما يجوز ذلك. وهذا كما في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هكذا، يعني هذه آية عظيمة، يعني تقضي على كل من تحدثه نفسه بمخالفة السنة، وهو إذا قيل له: هذا قول الرسول، أمر الرسول، يقول: سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا وإليك المصير، لا يعارض برأيه، ولا يقول: أنا ما يوافقني ولا يلائمني وأنا ما متعود، إلى آخره. هذا لا ينبغي، لأن هذا ينافي الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما يجوز، يعني ما يجوز ذلك، ولهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله، ختمه بهذا: ومن يعص الله ورسوله في أمره ونهيه فقد ضل ضلالا مبينا، أي واضحا، ضلالا واضحا. فإذن ينبغي للإنسان أن يعني يسيطر، يضبط نفسه على الشرع، على السنة، فينبغي أن يحب السنة وأن يعني يتبع السنة، فإذا جاء أمر لا تهواه نفسه يعتذر، يعني ويقول: إن هذا الذي أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فيه الخيرة وفيه الجنة، والنفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فلا ينبغي أن يطيع نفسه في ذلك، فانتبهوا لهذا. فكثير من الناس يخالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم وسننه ثم لا يبالي كيف هو، والله يقول: فقد ضل ضلالا مبينا، فهو ضال، من خالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ضال. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تأكيدات تأكيدات، فينبغي التنبه لهذه المسألة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش رضي الله عنها لزيد بن حارثة رضي الله عنهما فاستنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا. وكانت امرأة فيها حدة، فأنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، الآية كلها. وهكذا قال مجاهد وقتادة ومقاتل بن حيان أن إنها نزلت في زينب بنت جحش رضي الله عنها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنهما فامتنعت ثم أجابت. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها، وكانت أول من هاجر من النساء يعني بعد صلح الحديبية، فوهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد قبلت، فزوجها زيد بن حارثة رضي الله عنهما يعني والله أعلم بعد فراقه زينب رضي الله عنها. فسخطت هي وأخوها وقال: إنما أردنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجنا عبده. قال: فنزل القرآن: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، إلى آخر الآية. وروى الإمام أحمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن ثابت عن كنانة بن نعيم العدوي عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن جليبيبا رضي الله عنه كان امرأ يدخل على النساء يمر بهن ويلاعبهن. قال: فقلت لامرأتي: لا يدخلن اليوم عليكم جليبيب، فإنه إن دخل عليكم لأفعلن ولأفعلن. قال: وكانت الأنصار رضي الله عنهم إذا كان لأحدهم أيم لم يزوجها حتى يعلم هل لنبي الله صلى الله عليه وسلم فيها حاجة أم لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار رضي الله عنهم: زوجني ابنتك. قال: نعم وكرامة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونعمة عين. فقال: إني لست أريدها لنفسي. قال: فلمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لجليبيب. فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشاور أمها. قال: فأتى أمها فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ابنتك. فقالت: نعم ونعمة عين. فقالت: نعم ونعمة عين. فقال: إنه ليس يخطبها لنفسه، إنما يخطبها لجليبيب. فقالت: أجليبيب إني لا لعمر الله لا تزوج. فلما أراد أن يقوم ليأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبره بما قالت أمها، قالت الجارية رضي الله عنها: من خطبني إليكم؟ فقال فأخبرتها أمها. قالت: أتردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ ادفعوني إليه فإنه لن يضيعني. قال فانطلق أبوها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: شأنك بها؟ فزوجها جليبيبا رضي الله عنه. قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة له، فلما أفاء الله عليه قال لأصحابه رضي الله عنهم: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: انظروا هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا. قال: لكني أفقد جليبيبا. قال: فاطلبوه في القتلى. قال: فطلبوه فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو ذا إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه، مرتين أو ثلاثا. قال: ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه في قبره، ولم يذكر أنه غسله رضي الله عنه. قال ثابت: فما كان في الأنصار أيم أنفق منها.